قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن مسائل الرهن، لهذا قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. المبيع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مدروعا، ويدخل فيه ما هو معلوم برؤية أو صفة سابقة للبيع. القسم الثاني ما عدا ذلك، وهو البيع المعين، مثل أي بيع معين، تأتي لصاحب المعرض السيارة مثلا تقول له أعطني هذه السيارة، أو تدخل صاحب المحل وتقول أعطني هذه البضاعة التي أمامي الآن. وهذان القسمان سواء كان المكيل ونحو المكيل أو غير المكيل، لا يخلو البيع فيه أو الرهن فيه إما أن يكون بعد القبض وإما أن يكون قبل القبض. فبعد القبض، يعني بعد قبض المكيل أو الموزون أو المعدود أو المدروع أو القسم الثاني البيع المعين، يصح رهنه أي المقبوض بالاتفاق. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى 100 صاع من البر ثم قبضها، فهنا يجوز أن يرهن ذلك البر لأن قبضه. وكذلك المدروع، لو أن شخصا اشترى سجادا 6 أمتار في 4 أمتار وقبضها، يصح رهنها. وكذلك المعدود، المعدود مثل لو شخص يقول له أعطني من الجوز 100 حبة مما يباع بالحبات، وكذلك العصائر ويدخل فيها أيضا البيبسي ونحو ذلك، هذه معدودة. وكذلك الموزون، لو شخص قال لآخر أعطني 1 كيلو من الذهب ثم قبضه وأراد أن يشتري سيارة، فلما اشترى السيارة قال أنا أدفع لك الثمن بعد شهر، وهذا 1 كيلو الذهب رهن لذلك المبلغ، نقول يصح لأنه قبضه. وكذلك المعين، لو شخص دخل إلى محل وقال أعطني هذا المكيف ثم قبضه ثم أراد أن يشتري سلعة أخرى من هذا المحل أو من غيره، وقال أعطيك المبلغ بعد 10 أيام، وذلك المكيف رهن للمبلغ الذي سوف أحضره لك بعد 10 أيام، يصح. إذن رهن المبيع بعد القبض يصح بالاتفاق. عندنا القسم الثاني، وهو حكم الرهن قبل القبض، نقول ينقسم إلى قسمين الذي سبق التقسيم السابق. إذا كان المبيع مكيل موزون معدود مذروع، لا يصح بيعه قبل قبضه، وسبقت هذه المسألة في باب الخيار في أول فصل بعده، قال فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني المكيل الموزون. ثم بعد ذلك قال: وما عداه، يعني عدا المكيل الموزون الذي هو القسم الأول عندنا، يصح تصرفه فيه قبل قبضه. وهذا المذهب كما سبق لكم هناك. فعلى قول المصنف رحمه الله أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يشتري معدودا فقال صاحب المحل أعطني 100 من البيبسي، وسبق لكم أن القبض فيه يكون بالعد، فإذا عدها يكون في حكم القبض على قول المصنف رحمه الله. فلو قال أعطني 100 من البيبسي لكن ما عدها، هنا على قول المصنف لا يجوز رهن المكيل أو المعدود، واضح. وكذلك المذروع لا يصح رهنه قبل قبضه. وإذا كان من القسم الثاني، وهو المبيع المعين، وهو ما ذكره بقوله هناك في فصل قال: وما عداه يجوز بيعه قبل قبضه، ف فيصح فيه الرهن قبل القبض على قول المصنف. مثال ذلك: لو أن شخصا ذهب إلى معرض السيارة وقال بعني هذه السيارة، فقال بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال وهي في محلها ما قبضها، على قول المصنف يجوز التصرف فيها قبل القبض. وسبق لكم سابقا أن شيخ الإسلام والقول الصحيح أنه لا يجوز التصرف فيها قبل القبض لحديث حكيم بن حزام: ولا تبيع ما ليس عندك. لكن نبين الآن قول المصنف، فعلى قول المصنف يصح رهنها هنا قبل قبضها لأنها بيع معين. فلو ذهبت واشتريت أرضا وقلت لشخص بعني هذه الأرض ب100,000 ريال وأرهنك السيارة التي في المعرض لم أقبضها، على قول المصنف رحمه الله يصح. واضح؟ إذن الرهن، حكم الرهن للمبيع الذي لم يقبض نقول ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مكيلا ونحو المكيل، وهي المكيل الموزون المعدود المذروع، ويدخل فيها المعلوم برؤية أو صفة سابقة. فهذه القسم الأول لا يجوز رهنها قبل قبضها. واضح؟ القسم الثاني غير المكيل والموزون ونحو ذلك يجوز رهنه قبل قبضه. لهذا قال المصنف: قال ويجوز رهن مبيع المبيع غير مكيل وموزون. غير المكيل والموزون يعني ويجوز الرهن غير المكيل والموزون أي قبل قبضه، أما بعد القبض فبالاتفاق يصح الرهن سواء كان مكيلا موزونا أو غير المكيل والموزون. لذلك قال ويجوز رهن المبيع غير مكيل أي قبل القبض. قال على ثمنه وغيره. على ثمنه يعني على ثمن ذلك المبيع يجوز رهن قبل قبضه. مثال ذلك: لو دخلت إلى محل وقلت له أعطني هذه البيبسية، هذا بيع معين، بكم؟ بريال. قال ما عندي ريال، لكن تم البيع بيننا، أرهن لك هذه البيبسية عندك، هذا على ثمنها فيصح. واضح؟ فالرهن رهن ثمنها، فرهنها بماذا الثمن رهناه بماذا؟ رهناه بنفس المبيع. ومثال آخر: لو شخص دخل إلى محل وقال أعطيني هذا المكيف، أريد أن أشتريه منك، بكم؟ قال ب1,000 ريال. قال أنا أشتري منك هذا المكيف 1,000 ريال لكن أعطيك المبلغ بعد أسبوع. فقال صاحب المحل ارهن لي شيئا، فقال أرهن لك هذا المكيف، نقول يصح. لذلك قال على ثمنه يعني على ثمن ذلك المبيع الذي بيع قبل القبض يصح رهنه فيه. فالآن ما استلم المكيف ورهنه قبل القبض، تمام؟ فيصح لأنه غير مكيل ولا موزون. ومثال آخر: لو شخص دخل إلى محل وقال عندك ثلاجة، قال نعم، بكم؟ 5,000. قال أنا أعطيك 5,000 ريال بعد شهر. فقال صاحب المحل أنا أريد رهنا، فقال أنا أرهنك الثلاجة التي عندك لم أقبضها، هل يصح؟ نعم يصح. لذلك قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون يعني قبل القبض على ثمنه، فيجوز أن نرهنها على ثمنه. قال وغيره يعني يجوز أيضا أن نرهنها على غير ثمنها في أمر آخر. مثال ذلك: لو دخلت إلى صاحب المعرض وقلت له أنا أريد أن أشتري منك سيارة ب100,000 ريال، فاشترى منه السيارة ب100,000 ريال وأعطاه المبلغ لكن ما قبض السيارة، ثم ذهب واشترى أرضا وقال لصاحب الأرض أنا أرهن لك سيارتي التي في المعرض لم أقبضها، هل يصح؟ نعم يصح. واضح لكم؟ يعني المصنف رحمه الله يقول أن المبيع الذي لم يقبض وهو غير مكيل وموزون يصح رهنه سواء رهن على نفس السلعة أو ترهن ذلك المبيع الذي لم تقبضه لسلعة أخرى. واضح؟ لذلك قال على ثمنه وغيره يعني وعلى غير ثمنه بثمن آخر. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي قوله قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدوهما بدون شرط القطع. سبق لكم في باب بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الحب أو الزرع قبل اشتداد حبه ولا الثمر قبل بدو صلاحه إلا في حالتين: الحالة الأولى بيعها مع أصله، مثل عندك ثمرة نخلة والثمر عليها لم يبدو بعد، فاشتريت تلك النخلة الآن جميعا، قلعت تلك النخلة لتضعها في مكان آخر، نقول يصح. والأمر الثاني يجوز، يعني في الأمر الأول يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ببيعه مع أصله، والأمر الثاني يجوز بشرط القطع في الحال. مثلا لو أتيت إلى مزرعة فيها برتقال الثمر فيها لم ينضج، نقول لا يجوز بيعه، لكن لو قال المشتري أنا أريده لأن يستفيد من ذلك الثمر قبل بدو صلاحه في علاج ونحوه، نقول يجوز بشرط القطع في الحال. تمام؟ فالأمر الأول يجوز إذا بيع مع الأصل، والأمر الثاني يجوز بشرط القطع مع الحال. هنا في الرهن قال يجوز البيع، يجوز الرهن المبيع حتى ولو لم يبدو الثمر، سواء في الزرع بالاشتداد أو في الثمر ببدو الصلاح، ولا نشترط القطع، لأن المقصود هو توثيقة ذلك الدين. فلو تلف الثمر قبل بدو الصلاح ليس معناه إبطال حق الدين، بل يبقى ونعود إليه. واضح؟ مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى من آخر 10 مكيفات ب10,000 ريال من صاحب بائع، وقال بكم هذه المكيفات؟ قال ب10,000 ريال، وأعطيك إياها بعد شهر. فقال البائع أنا أريد أن ترهنني شيئا، فقال أنا أرهنك ثمر النخل الذي في مزرعتي وهو لم ينضج بعد، نقول يصح. فلو تلف ثمر النخل ما نقول بعباطه ولا الرهن، فما نقول حق البائع ذهب، وإنما نقول الرهن بطل، ويعود البائع المشتري بالمبلغ وهو 10,000 ريال. فإذا قيل لماذا أجزنا في الرهن أنه يجوز رهن الثمر قبل بدو الصلاح وقلنا في البيع ما يجوز، نقول لأن البيع هناك يستفاد منه في المنفعة والأكل ونحو ذلك، وفي الرهن المقصود منه توثقة الدين، فإذا حصل تمام التوثقة فهذا هو المطلوب، إذا لم يحصل يبقى الدين على المشتري لم يسقط بعد. لهذا المصنف قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، وما لا يجوز بيعه مثل الكلب ومثل الخنزير، وسبق قال لا يصح رهنه لأنه لا يستفاد منه. قال إلا الثمر والزرع الأخضر قبل بدوه صلاحهما، يعني فيجوز بدون شرط القطع، ما نشترط أنه لا بد أن نقطع الآن، ولا نشترط فيه أيضا البيع مع الأصل. لذلك قال هناك رحمه الله في باب بيع الأصول والثمار، قال ولا يباع زرع ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا بقل وقثاء قال كذبنجان ونحوه دون الأصل، قال إلا بشرط القطع في الحال فيجوز. أما الرهن هنا قال لا، ما يحتاج أن نشترط القطع في الحال، وكذلك لا نشترط البيع في الحال، ليس المقصود من الرهن هو البيع في الحال، إذن فما نشترط هنا البيع سواء مع الأصل أو لا نشترط أيضا القطع في الحال الآن حتى يصح البيع. لذلك قال هناك أو جزة جزة أو لقطة لقطة. فتبين مما سبق أن البيع ينقسم إلى قسمين، يعني في ناحية المبيع، إما أن يكون مكيلا وموزونا ومعدودا ومذروعا أو معلوم برؤية أو صفة سابقة، والقسم الثاني ما عدا ذلك وهو بيع المعين، ويجوز الرهن بعد القبض على كلا النوعين. وإذا كان الرهن قبل القبض نقول يجوز في غير المكيل والموزون فقط وهو المعين، أما المكيل والموزون فلا يجوز رهنه قبل قبضه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف مسألة وهي ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. فإذا قيل هل المصنف كرر هذه العبارة مع عبارة سابقة؟ لما سبق في أول الباب قال ويصح في كل عين يجوز بيعها، وهنا قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، نقول المراد هناك بطلان العقد من أصله، مثل بيع الخمر ومثل الخنزير. أما هنا قال وما لا يجوز، لذلك قال لذلك لم يقل وما لا يصح، وإنما قال وما لا يجوز، يعني أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه يصح العقد لكن يأثم البيع والمشتري، فما نبطل العقد. لذلك قال وما لا يجوز بيعه، يعني ما يؤثم المتبايعان عليه لا يصح رحمه، مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ومثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني على القول بطلان أو عدمه، وهكذا. يعني الذي حرم لصفة فيه وليس لذاته، مثل خنزير، كلب، أسد، السباع، والطيور من الجوارح، فهذه لا يجوز بيعها، فتدخل ضمن ويصح رهنه، رهن ما يجوز بيعه ويصح، فتدخل ضمن التي لا يصح رهنها لأنها محرمة لذاتها في العقد. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه. قال المصنف رحمه الله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط. إذا رهن الراهن عينا فإنه لا يجوز أن يتصرف فيها ببيع ولا بهبة ولا بمقايضة ولا نحو ذلك، وإنما تبقى تلك العين محبوسة للمرتهن. مثال ذلك لو قال شخص بعني هذه الأرض بمليون ريال وأنا أرهنك بيتي، هذا البيت الرهن لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه، فلا يجوز له أن يبيع على آخر ولا أن يهبه ولا أن يتصدق به ولا يجوز أن يكفل آخر به ولا يضمن به وهكذا، فلا يتصرف به. ومتى لا يلزم الراهن أن يتصرف فيه؟ يلزمه أن لا يتصرف فيه إذا قبضه المرتهن، يعني إذا رهن البيت، فعلى قول المصنف وهو مذهب الأحناف والشافعية أن ذلك البيت يقبضه المرتهن فيخرج الراهن منه ويكون تحت يد المرتهن، لهذا قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، يعني لا يلزم الراهن الرهن إلا إذا قبضه المرتهن، أما إذا لم يقبضه المرتهن فعلى قول المصنف يصح للراهن أن يبيعه وأن يتصرف فيه لأنه لم يلزمه وإنما كأنه وعد به فقط. واضح لكم؟ وعليه فلو أن شخصا قال ذهب إلى المحل تجاري وقال أنا أريد أن أشتري منك 50 مكيفا ب50,000 ريال أدفعها لك بعد شهر وأرهنك سيارتي، هذه السيارة في الرهن على قول المصنف يستلمها صاحب المحل ويركبها كما سيأتي، فيخلى بين الراهن وبين سلعته فيأخذها المرتهن. فلو أن صاحب السيارة قال أنا أرهنك سيارتي لكن ما أخذها صاحب المحل اللي هو المرتهن، فإنه يجوز للراهن أن يتصرف فيها ببيعها أو هبتها أو بإجارتها ونحو ذلك، فلا يلزم الراهن الرهن إلا إذا قبضه المرتهن. عليه فإن من لوازم الرهن هو القبض، أي أن يقبضه المرتهن، يعني السلعة التي قبضت التي رهنت تكون في حوزة المرتهن أو في حوزة من يرونه من يجعلونه بينهم أمينا، فيقول مثلا ضع السيارة عند فلان فلو لم تسدد المبلغ أنا أبيع السيارة وأخذ ثمنها أو من ثمنها. واضح لكم؟ على قول المصنف رحمه الله فكل رهن رهن يأخذه المرتهن عنده ويبتعد ويرفع يده ويرفع الراهن يده عنه. واضح لكم؟ مثال ذلك آخر لو أن شخصا قال أنا أريد أن أشتري عمارة وأعطيك المبلغ بعد سنة ومزرعتي هذه رهن للمبلغ، على قول المصنف الرجل يخرج من مزرعته ويأخذها المرتهن أو يضعان المزرعة عند أمين، المهم لا تكون في يد الراهن لكي إذا احتجنا إليها نستطيع أن نبيعها، لكن لو قال المرتهن أنا ما أريد السلعة اجعلها عندك، فلا يلزم الرهن في حق الراهن، فله أن يبيعها أن يؤجرها وهكذا. واضح لكم؟ وهذا اللي ذهب إليه المصنف هو مذهب الجمهور، فهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. وبناء عليه فمثلا إذا أقرض صندوق التنمية من يقترض منه ورهن البيت يلزم عليه أن يخرج صندوق التنمية السكان المقترض المقترضين، وهو يأخذها رهنا حتى يدفع المبلغ أو يضعها عند رجل أمين حتى يدفع ذلك الرجل المبلغ، إلا إذا رضي المرتهن بذلك وهو صندوق التنمية مثلا فالأمر إليه لأنه حق له تنازل عنه من ناحية قبض الرهن. وذهب المالكية وهو رواية عن الحنابلة إلى أنه لأن الرهن يلزم الراهن بمجرد العقد، فليس من شرط الرهن أن يخلي الراهن بينه وبين تلك السلعة. فمثلا لو الرهن مزرعته على قول المالكية لا يلزم أن نخرج ذلك الرجل من مزرعته ونقول اخرج هذه المزرعة رهن ونحن نجلس فيها أو نستثمرها أو لا نستثمرها تبقى كما هي حتى تسدد الدين. واضح لكم؟ مع قول المصنف لا يخرج منها. لذلك قال رحمه الله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، يعني لا يلزم الراهن عدم التصرف في الرهنه الذي رهن مثل المزرعة إلا بالقبض، أي يعني إلا إذا قبضها المرتهن. فإذا قال المرتهن أخرج أنا أريد أن أخذ تلك المزرعة رهنا حتى تسدد ديني، حين ذاك لا يجوز للراهن أن يتصرف فيها. أما قبل أن يقبضها فله أن يتصرف فيها مع الإثم كما سيأتي. واضح لكم؟ ذلك قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ثم قال واستدامته شرط، يعني استدامة وضع المرتهن يده على الرهن شرط في لزوم الرهن. فلو أن رجلا أخذ المزرعة المرتهن ثم بعد ذلك رفع يدها عنها أسبوع، وخلال هذا الأسبوع علم الراهن بأنه رفع يده عن المزرعة أو قال خذ يا الراهن هات تلك المزرعة فباعها، قالوا تصرفه صحيح لأنه لا يلزمه الرهن لرفع المرتهن يده عن الرهن. واضح؟ يعني استدامته شرط، معناه يجب على المرتهن أن تكون تلك السلعة تحت يده إلى متى؟ حتى يسدد الدين أو تباع تلك السلعة ويسلم ثمنها أو من ثمنها لصاحب الدين. واضح لكم؟ ومن قال إنه يكفي العقد استدل بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول، فقالوا نكتفي بالعقد فقط. ومن قال إنه لابد من القبض وهو قال المصنف استدل بقوله عز وجل فرهان مقبوضة، يعني فرهن مقبوض، ولكن نقول هذا على سبيل الأغلب في عدم وجود ما يثبت ذلك، لقوله عز وجل في بعد قوله فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني لا يلزم القبض ولا يلزم استدامة كذلك القبض. واضح لكم؟ فلهذا قال المصنف رحمه الله على قوله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط، ثم قال بعد ذلك فإن أخرجه، يعني الراهن المرتهن، فإن أخرجه باختياره، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه عنه. فإن أخرجه إلى الراهن يعني قال هذه السيارة التي رهناها ضعها عندك ما أريدها، لذلك قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، إن أخرج الرهن إلى الراهن باختياره زال لزومه عنه، لأن نحن اشترطنا الاستدامة. فلو أنه أخذ تلك السيارة ثم باعها أي الراهن، نقول بيعه صحيح لأنه لم يلزم الرهن في حقه لأنه دفعها باختياره أي المرتهن. والمصنف رحمه الله قيد قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، في قوله باختياره يخرج الإكراه، فلو أن صاحب الرهن أتى إلى المرتهن وقال أعطني سيارتي أو أقتل ولدك أو أقتلك ونحو ذلك، نقول ثم أعطاها السيارة ثم تصرف فيها، نقول تصرفه باطل لأنه أكره على الإخراج، لكن إذا أخرجه باختياره فله ذلك. قال فإن رده إليه عاد لزومه إليه، فإذا أعطاه السيارة قال خذ السيارة أسبوع، ثم الراهن أعاد السيارة إلى المرتهن وقال سافرت بها أسبوع إلى مكة وأنا ما أحتاج إليها، ضعها عندك رهن. قال عاد لزومه إليه، يعني عاد لزوم الرهن على الراهن، يعني أن انقطاع عدم وجود الرهن عند المرتهن لا يقطع العقد. واضح لكم؟ يعني لو استأذنه في أخذ السيارة مدة أسبوع ثم عادها إليه نقول يلزم الرهن كأنه لم يستعرها. واضح لكم؟ ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ثم قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذنه، يعني عندنا السيارة لا ينفذ تصرف واحد منهما أي الراهن أو المرتهن فيه، يعني في الرهن، إلا بإذنهما. فالمرتهن الذي أخذ السيارة لا ينفذ تصرفه فيه لأنها ليست ملكا له، والراهن لا ينفذ تصرفه فيه لأن السلعة مرهونة لا يجوز له رهنها. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، يعني لو رهنه عبدا، فلو قال أقرضني 10,000 ريال وعبدي هذا رهن عندك، فأخذ هذا العبد ووضعه عنده يعمل في مزرعته، ثم تام إلى الغد وقال إن العبد قد أعتقته، الذي عندك أعتقته، فعلى قول المصنف رحمه الله العبد يعتق لكن تصرفه فيه يأثم، لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه لأن العبد سلعة مرهونة للآخر، فلا يجوز له أن يرهنه. قال فإنه يصح أي العتق. لماذا صححنا العتق فقط دون بقية العقود؟ لسريان العتق عليه مثل الطلاق والنكاح فيسري باللفظ، كذلك العتق يسري باللفظ، ولأن الإسلام يتشوف إلى العتق، فإذا أعتقه يصح العتق لكن يأثم لأن السلعة محبوسة لديه. قالوا ويأخذ مكانه رهنا عنده، ويأخذ مكانه ثمنا عنده، فإنه يصح وتؤخذ قيمته رهنا عنده، وتؤخذ قيمته يعني تؤخذ قيمة العبد رهنا عند المرتهن. مثلا العبد 10,000 ريال، نأتي إلى الراهن ونقول أعطينا 10,000 ريال، ونأخذ تلك 10,000 ريال ونحجزها عند المرتهن أو عند أمين أو عند بنك ونحو ذلك حتى يسدد الراهن دينه. فلو قال الراهن أنا ما عندي 10,000 ريال قيمة العبد الذي أعتقته، نقول يخير المرتهن بين المضي في العقد الذي عقده سواء كان بيعا أو كان قرضا أقرضه من قبل أو بين الفسخ، لأنه قد أبطل رهنه، فجاءت الشريعة بحفظ الراهن بأنه مخير في فسخ العقد الذي قد أبرمه ووثقه برهن. ذلك قال وتؤخذ قيمته رهنا عنده، تؤخذ قيمة العبد رهنا عند المرتهن. فلو كانت قيمة العبد 50,000 ريال نذهب الذي اعتقه وهو الراهن ونقول أعطنا قيمة العبد فنحفظها حتى يسدد الدين الأصلي في بيع الذي هو في البيع الآخر مثلا أو في القرض وهكذا. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله يرى أن القبض هو شرط للزوم الرهن، فللراهن أن يتصرف في الرهن إذا لم يقبضه المرتهن، وأن استدامة وجود الرهن عند المرتهن أو عند رجل آخر شرط للزوم العقد، ولو قطع بمدة لا ينظر لذلك القطع بعد أن عاد إليه. ولو دفع المرتهن الرهن إلى الراهن فللراهن أن يتصرف فيه لأنه اللي دفعه باختياره، وكل تصرف من قبل الراهن أو المرتهن في السلعة المرهونة لا ينفذ، سواء هبة أو صدقة ونحو ذلك. فلو أن هناك مثلا سيارة مرهونة وقال الرجل الراهن أنت يا فقير خذ هذه السيارة صدقة، ثم علم المرتهن وهي عنده، نقول الصدقة تعاد إلى المرتهن وتبقى عنده فلا ينفذ التصرف فيه. وكذلك لو أعطاها رجلا يريد أن يتزوج، خذ هذه السيارة هدية مني لك، نقول لا يصح وتعاد تلك السيارة إلى المرتهن حتى تبقى عنده ليسدد الدين وتأخذ القيمة منه أو من ثمنها. وكل تصرف لا يصح ولا ينفذ إلا عتق الراهن، وإذا فعل ذلك الراهن فهو آثم لأنه خل بما بينه وبين المرتهن من عقد وتأخذ القيمة في حقه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.